الندى حديث فراشة. البرعم الشفقي ينعس في ظلال خميلتي، والعطر يلعب في الفضاء محلقا في بهجتي، والنور فوق النرجس الغفواني حلو الهمسة متلألئ يفتر ضحاكا على أغرودتي، والنسمة الحسناء تمرح في فتون الطفلة، وحفيف أجنحة الملونة اللطاف تحيتي. وأنا أحوم فوق أنداء الصباح السمحة، كم ذقتها فجرية الأنفاس تبعث نشوتي، أنا نفحة منها وأمشاج لهذه الروضة، في من ضروب الزهر ألوان حسان الطلعة، فالظل والنور المعطر وازدهار الدوحة جمعت وصيغت من محاسنها أصول جبلتي. أنا همسة الصبح الخجول تطوف ما بين الزهور لتعانق الأنسام والأشجار والنبت الصغير، أنا قبلة الدوح التي رقصت على نغم الخرير وتموجت في العشب تحنانا وفي الورد النثير، أنا قطرة الطل التي همست بها شفة الغدير فسرت تعانق في الفضاء الرحب أمواج الأثير، حتى إذا ابتسم الصباح تلألأت فوق الغمير كدموع محزون تفاجئه السعادة والسرور. أنا حلم فجر لم يزل في الغيب منسدل الستور، سئم القيود ففر من ظلمائها تيك الدهور، ومضى يطل على الحياة بوجهه الطلق المنير، وأتى إلى الروض المنضر بين أنفاس العطور، يحيا بقلب فراشة نشوى منغمة الشعور. شعر الدكتور كمال نشأت.